السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد خالص. إحنا خلصنا كده خبر الأحاد المقبول اللي هو التقسيم بقى من حيث مقبول ومردود. إحنا خدنا المقبول وخدنا منه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وخدنا الحسن لذاته والحسن لغيره. في أي حاجة في الدروس دي مش مفهومة؟ واضح ان لسه ما بدأتوش مذاكرة. طيب، في نوع تاني من خبر الأحاد المقبول بيكون اسمه خبر الأحاد المقبول المحتف بالقرائن. ايه الموضوع دوت؟ احنا خدنا ان خبر الأحاد علشان يكون مقبول بيكون عندي 5 شروط متوفرة. طب ايه بقى المحتف بالقرائن؟ طب ما هو مقبول. قال لك محتف بالقرائن يعني فيه، لو في شروط حاجات امور تانية زايدة عن الشروط اللي احنا درسناها 5، لو ظهرت قدامنا الشروط ده هي في حديث بيكون اسمه محتف، بيبقى مقبول بلا تردد بلا بحث. يعني لو جبنا خبر احد مثلا صحيح او حسن وخبر احد من محتف بالقرائن دوت اللي انا بكلمكم عنه، المحتف بالقرائن يكون بالنسبة لنا اقوى. طب ايه فائدة القرائن اللي بقول عليها ديت، او الامور الزائدة دي اللي بنقول عليها دي؟ قال فائدتها ان هي بتزيد الحديث المقبول ده قوة، يبقى حديث اقوى من المقبول عموما كمان اللي صحيح عندنا. ودي بتبقى الحديث اللي هو اللي فيه المميزات دي اللي احنا هنعرفها دلوقتي، بيكون حديث ميزة عن غير من الاحاديث الاخرى. طب ايه هي القرائن اللي ممكن اذا التحقت بحديث من الاحاديث بتجعله خبر زي ما نقول محتف بالقرائن مقبولا او له ميزة مميزة عن الاحاديث الاخرى؟ قال لك اول حاجة ما اخرجه الشيخان في صحيحهما، يعني ما اتفق عليه الشيخان لما نلاقي حديث متفق عليه، ودي شرحناها المرة اللي فاتت، مما لم يبلغ حد التواتر. يعني حديث احد ولم يبلغ حد التواتر، ومكتوب عليه مثلا شفتي متفق عليه، او تقولي او يكاتب لك ما اخرجه الشيخان. طب ليه الميزة ده هي؟ يبتدي هنرجع اللي احنا اخدناه بالنسبة للشيخان البخاري ومسلم. قال لك لجلالتهما في هذا الشأن، يعني تميزهم وجلالة شأنهم وتفوقهم في هذا الشأن، شأن تخريج ورواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تاني سبب، قال لك لأن هما تقدمهم في تمييز الصحيح على غيرهما. البخاري ومسلم ميزوا الصحيح عن يعني بطريقة مميزة جدا عن غيرهم من الأئمة والعلماء. ثالث حاجة، لأن العلماء تلقوا الكتاب الصحيحين، كتابي الصحيحين دول بالقبول، واحنا قلنا أجمعت الأمة على إن هما من أصح الكتب بعد القرآن. فالأمة مش هتجتمع على خطأ. لهذه المميزات جعلت اتفاق الشيخين او تخريجهم لحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيزيد الحديث ميزه وقوه. يعني مجرد ان احنا دلوقتي بنشوف مثلا ما اخرجه البخاري او ما اتفق عليه الشيخان او ما رواه الشيخان، احنا خلاص ما بنقعدش نبحث طب نشوفه هو صحيح ولا نشوفه هو حسن ولا يمكن يكون ضعيف عند حد تاني. ما بنشوفش كده، ما بندورش على الحكايه دي، خلاص متفق عليه، الشيخان اتفقوا عليه على صحته. يبقى دي ميزه بتميز هذا الحديث عن الاحاديث المقبوله الاخرى. فدي قرينه، بنسميها قرينه ودليل من أدلة قوة هذا الحديث. تاني نوع برضو من القرائن المشهور إذا كان له طرق متباينة سليمة كلها من ضعف الرواة والعلل. يعني إيه الكلام ده؟ خلنا المشهور اللي هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. طب ليه المشهور؟ قالك لأن المشهور أكثر أقسام الأحاديث اللي فيه رواة، في ثلاثة، بقيت الأقسام التانية فيها أقل من كده، يا اتنين في أقل طبقة يا إما راوي واحد. فالمشهور إذا كانت ليه طرق أخرى متعددة كلها سليمة خالية من الضعف، مفيش رواد ضعف فيها، مفيش علل في الحديث، دوت برضه بيعتبر قرينة. يعني بنلاقي مثلا حديث مشهور ومشهور ومشهور، طب ما كده خلاص، يعني ده بيزيد، دي قرينة بتزيد الحديث ده قوة. تمام، في حديث أحد لكن ده روية من أوجه متعددة وكلها خالية من الضعف وكلها مقبولة، فده بنسميه قرينة، يعني بتحف بهذا الحديث وتجعل له ميزة عن الأحاديث الأخرى. تالت نوع أو تالت قرينة الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني اللي بيقول الأئمة، يعني ما بيقول لك ما رواه الشافعي أو ما رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. أظن لما تلاقي يعني سلسلة إسناد زي كده صعب جدا إن أنت تقولي أنا لسه هدور على صحة الحديث. يعني أنا وأنا بقراها أصلا يعني ممكن تلاقيني كده مخضوضة، يعني في إيه؟ لما يجي الإمام، يعني إمام أحمد يروي عن الإمام الشافعي والشافعي يروي عن الإمام مالك، ونيجي بقى بيروي مثلا بيشاركوا مثلا أو الاتنين بيشتركوا في رواية عن إمام من الأئمة، واحنا نيجي لسه هندور وراهم ونشوف صحيح ولا لا الخبر ده. اول ما بتشوفي سلسله الاسناد ده هي اللي هي يعني فيها كلها ائمه، بيبقى صعب جدا ان انت ما ترفضي الحديث او العلماء حتى لا يقبلوه. فدي بنسميها قرينه، بتزيد الحديث ده وتميزه عن غيره من الاحاديث، بتديله قوه. هو ده خبر الاحاد المقبول اذا احتفت به القرائن وزادته ميزه عن غيره. طب ايه حكم خبر الاحاد لو كان بالشكل ده؟ لو احنا لقينا خبر احاد مكتوب عليه ما رواه الشيخان او متفق عليه، او نلاقي حديث مشهور ليه طرق متعدده كلها سليمه وكلها صحيحه او حسنه، بس جاي طرق متعدده وجي من طرق متعدده ومشهور، المفروض ان احنا بقى المشهور ده عشان ناخد بيه لازم ندور بقى ونشوف قوته او ضعفه. لو جه بالشكل دوت بيكون الحديث مقبول ومش محتاج ان العلماء ان هم يبذلوا جهد كبير في البحث عن قوته او ضعفه. لو لقينا خبر يعني حديث فيه اسناد، الاسناد فيه ائمه كبار بيرووا بعضهم عن بعض، ده برضو قرينه بتزيد هذا الحديث قوه. طبعا حكم الحديث ده ايه؟ لما يكون فيه قرينه من دول، قالت الخبر دوت اللي هو ضمن الاخبار الاحاد بيكون مقبول وعن غيره من الاحاديث الاخرى او الاخبار الاخرى. فخبر الاحاد المقبول اللي محتف بقرينه حتى لو قرينه واحده من الثلاثه اللي احنا قلناهم دوت بيكون ارجح من اي خبر اخر. فمش عايزك بس تتخضوا من العنوان، بالعكس احنا بعد كده ما عرفنا العنوان كنا بنقول محتف قرائن، لكن لما عرفنا العنوان معناه ايه؟ درس بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه نظر، يعني في اي حاجه مش مفهومه يعني عايزين يعيدها فرصتكم، ما تجوش تقولوا عايزين درس تاني يتشرح او حاجه تانيه تتشرح، فرصتكم كده. بيكون خلصنا الجزء الاول من خبر اللي هو تقسيم الخبر الى مقبول و تمام. تقسيم الخبر بقى الى مقبول، قلنا زي ما قلنا مقبول ومردود من حيث قوته او ضعفه. طب من حيث قوته او ضعف قلنا مقبول ومردود، قال لك بقى لا ده المقبول دوت ممكن يكون مقبول خلاص وطلعتيه صحيح لذاته او لغيره، وطلعتيه حسن لذاته او لغيره ومقبول خلاص وانت قبلتيه وهيحتج بيه، لكن ظهر معارض للحديث دوت في المعنى. طبعا مش بنقول معارض الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش اقوال متعارضه، لكن تعارض المعنى بالنسبه للعلماء، اختلف عليهم والتبس المعنى الحديث. فده بيدخلنا في نوع تاني، ان ممكن لو الحديث فيه تعارضات وما عرفوش يوصلوا الحل بيقفوا ولا يعملوا بهذا الحديث، اما اذا قدروا يجمعوا بينهم ويخلوه حديث ويزيلوا هذا الخلاف فده بيسميه بنعمل بهذا الحديث. فعشان كده هناخد مبحث تاني، وهو تقسيم الخبر المقبول الى معمول به وغير معمول به. يبقى بعد ما خلاص عرفنا ان الخبر ده مقبول وتوفرت فيه الشروط، وان هو بتوفر فيه شروط الصحة ونوعه ايه، حتى لو صحيح طب هو صحيح ولا لغيره ولا لذاته، وهل هو حسن لغيره ولا لذاته، بنبدأ نشوف هل ظهر معارض لهذا الحديث في المعنى. إذا ظهر معارض لهذا الحديث في المعنى بنسميه مختلف الحديث. إذا لم يظهر للحديث المقبول معارض بنسميه محكم. وزي ما انت درست، يمكن انت لسه سنة أولى ما خدتوش في التفسير المحكم لسه. المحكم يعني سالم من المعارضة، ما فيش أي حاجة بتعارضه، معناه محدد وواضح ومفيش أي معنى آخر في حديث آخر بيعارضه. معانا دلوقتي تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به. عندي المحكم ومختلف الحديث. وإحنا بندرس المحكم ومختلف الحديث هندرس معاه الناسخ والمنسوخ. المحكم يعني الحديث المتقن، لغة يعني المتقن، لكن اصطلاحا بنقول هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. يبقى حديثه مقبول خلاص، متوفر فيه الخمس شروط اللي احنا درسناهم: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، سالما من العلل، سالم من الشذوذ، مفيش اي حاجة فيه. وقلنا هنا الشذوذ يعني لم ي... يعني ما فيهوش اي حديث يعارضه، يعني ما يجيش حديث بمعنى اخر وهو بمعنى. اذا ظهرت الحاله دهيت فده اسمه حديث محكم، يعني ما فيش معارض للمعنى بتاعه. وطبعا اكثر الاحاديث النبويه بتكون محكمه، يعني بنسبة تقريبا من 99% من الأحاديث النبوية هي أحاديث محكمة. في 1% من الأحاديث دوت بيتعارض معناها، لكن العلماء بذلوا جهد كبير جدا في إن هم يزيلوا هذا التعارض. فخلاص المحكم مقبول، محكم حكمه يجب العمل به، خلاص معمول به. طب لو اختلف بقى علينا المعنى بحديث اخر، هنبدأ نشوف العلماء بدأوا يقولوا لنا ايه. مختلف بقى الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله. يبقى هنا في حديث مقبول وجي حديث اخر عارضه معارض بمثله، قال متن او مقبول اخر، يعني حديث اخر مقبول لكن المعنى اختلف علينا، بنسبة معنى آخر اختلف علينا. طيب مع إمكان الجمع بينهما، احنا دلوقتي الحديثين ما دام موجودين مختلفين في المعنى احنا ده بنسميه مختلف الحديث، أمكننا الجمع بينهم خلاص ما بقاش مختلف، الموضوع ما بقاش خلاص ايه زال الخلاف. يبقى الحديث المختلف الحديث الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، اللي بيجي حديث اخر زيه في القوة صحيح او حسن برضه ولكن يخالفه في المعنى ظاهرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم مش قلنا كلام معارض لبعضه، لا هو ظاهرا ليه في خلاف في الازمنة بيدي برضه اختلاف في فهم اللغة، فدوت بيخلي فيه ان المعنى بيكون مختلف، فالعلماء بيبذلوا جهد للجمع بين الاحاديث. وده يمكن قابلنا في اكتر من هتلاقيه قابلكم وانتوا بتدرسوا في اكتر من حاجه، اقول لكم يجمع بين الحديثين، يمكن درستوا الموضوع دوت في الاصول، عشان كده انا مش ببذل جهد كبير وانا بشرحه يعني. طيب لقينا هنا حديثين متعارضين في المعنى، هنبدا نعمل ايه؟ ماذا يجب علينا اذا وجدنا حديثين متعارضين والاثنين مقبولين؟ قالك حاجة، أول حاجة إمكانية الجمع، محاولة الجمع بينهم. في الحالة دي هيتعين عين الجمع بين الحديثين والعمل ووجوب العمل بالحديثين معا، لأن الاثنين ما فيش تعارض، إحنا بنجمع بينهم. طب زي إيه؟ قالك زي ما خدنا حديث لا عدوى ولا طيرة اللي بينفي وجود العدوى، وحديث آخر فر من المجزوم فرارة من الأسد، ده رواه البخاري والثاني رواه مسلم. الأول اللي هو اللي عدوى ولا طيرة بينفي وجود عدوى، لا عدوى ولا طيرة. طب هنا الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بيقول فر من المجزوم فرارة من الأسد، يعني ممكن واحد بينفي العدوى والثاني. العلماء قالوا هنا ان يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين، هو ده مختلف الحديث، ان حديثين مقبولين متعارضين في المعنى ظاهرا. قالت لا، هو العدوى كانوا بيعتقدوا في الجاهلية ان هي متؤثر بنفسها، زي مثلا الكواكب، هي اللي حركة الكواكب اللي بتؤثر في نزول المطر مثلا، زي اعتقاد مثلا الناس وحتى الآن ان الدواء المسكن هو اللي بيسكن بنفسه، رغم ان هو ممكن يؤثر في شخص والتاني لا. نفس الحكاية، فالعدوى هنا النبي صلى الله عليه وسلم او الشريعة الإسلامية في الحديث الأول بتبطل اعتقاد الناس في العدوى، في حدوث العدوى. العدوى منسية وغير ثابتة شرعا، العدوى مش بتؤثر بنفسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيئا آخر. لكن وإذا حدث المرض وانتقل المرض فانتقل بأمر الله، لكن مش لعدوى، مش لحدوث عدوى. طبعا موضوع عقدي جدا وانتوا هتدرسوه او درستوه هتدرسوه تاني بشكل اوسع جدا في عقيدة تانية، لكن اصطلاحا دلوقتي كأنه مصطلح احنا اللي هنقدر بس بنقول عليه ان ده حديثين مقبولين، واحد في صحيح مسلم والاخر في صحيح البخاري، واحد بيثبت العدوى والاخر ينفي وجود العدوى. أمكن الجمع بينهم، العلماء تمكنوا من الجمع بينهم فوجب العمل بكلا الحديثين معا. طيب إذا لم يمكن الجمع بقى بأي وجه من الوجوه اللي العلماء وضعوها، قالك هنا بيبدأوا يشوفوا النسخ. تاني حاجة بيبدأوا يشوفوا النسخ، وهنشوف دلوقتي في الدرس اللي بعده النسخ إزاي. هل في ناسخ للحديث؟ في حديث متقدم عن الآخر، يعني حديث اتقال في زمن والتاني مثلا اتقال في زمن آخر فنسخ الحكم بتاعه، يبقى إذا وجد الحديث ناسخ ودوت هيتعرف من يعني بطرق احنا هنشوفها في الدرس اللي بعده، ده هيبقى ايه؟ هنعمل بالناسخ ونترك العمل بالمنسوخ. يبقى ده كده ايه اللي هيبقى معمول به؟ الناسخ. وايه اللي غير معمول به؟ المنسوخ. طيب وإذا بقى لم يجد العلماء ناسخ للحديث وموجود هنا دوت وفي حديثين معارضين لبعض في المعنى ظاهرا، قال لك ممكن نرجح واحد عن الآخر، حديث عن الآخر. يبقى ثالث حاجة الترجيح. يبقى أول حاجة الجمع، إذا لم يمكن الجمع فيكون لو كان أحدهما ناسخ للآخر. ثالث حاجة الترجيح، ترجيح حديث عن الآخر، والعلماء وضعوا أكثر من 50 وجه يمكن الترجيح بين حديث عن الآخر. ففي الحالة اللي وجود ترجيح يبقى اللي هيكون معمول به الراجح والغير معمول به المرجوح. طب مش قادرين لا في جمع ولا ناسخ ولا راجح ومرجوح، هنعمل ايه؟ قالك يتوقف العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح، ويبقى كده ده حديثين غير معمول بهما. تمام. يبقى تاني اذا كان هناك حديثين بينهم تعارض في المعنى مقبولين وفي تعارض في المعنى ظاهرا، وده بنسميه مختلف حديث. في حالة اختلاف الحديث، مختلف الحديث، مختلف الحديث هيبقى هنتبع عليه يعني 4 مراحل. المرحلة الأولى محاولة أم إمكانية الجمع بينهما، إذا أمكن الجمع بينهما فيجب العمل في الاتنين هيكون معمول بهما. طيب تاني حاجة، إذا لم يمكن الجمع بينهما، قال لك إذا كان أحد ممكن البحث إذا كان أحدهما ناسخا للآخر، يبقى هيبقى المعمول به الناسخ والغير معمول به المنسوخ. تلاتة، هنشوف الترجيح. والعلماء وضعوا أكثر من 50 وجه من أوجه الترجيح أو أكثر لترجيح أحدهما عن الآخر، وهيصبح الحديث الراجح فيهم هو المعمول به، والمرجوح هيكون غير معمول به. طب إذا لم يترجح أحدهما عن الآخر، خلاص ال3 طرق خدناها أو 3 مراحل مرينا بيهم، هيتوقف عن العمل وهيصبح الحديثين غير معمول بهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما. طبعا العلم ده مهم جدا، علم دراسة المحكم ومختلف الحديث علم مهم جدا، وبيظهر فيه عندنا أئمة يعني من أئمة الحديث والفقه والأصوليين، وده بيحتاج طبعا معرفة معاني دقيقة جدا، يعني بيبحثوا فيها، وتعرض الأدلة شغل كتير كتير من العلماء. علشان كده بقول لكم ان الموضوع الاختلاف اختلاف لغة، اختلاف يعني ازمنة، فعشان كده العلماء بيبذلوا مجهود كبير حسب كل زمن ان هو يفهم ازاي المعنى المقصود بيه ايه. ان الصحابة كانوا بيفهموا المعنى اول من النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله، وحتى الناسخ والمنسوخ هو بيحضروا عارفين ايه، لان دوت هينسخ حكم ما قبله او كده، فهم حاضرين. الأزمنة اللي بعدها الصحابة علموا التابعين، وبدأت بعد كده اللغة بتتغير باختلاف بعد يعني التوسعات والفتوحات، فاللغة اتغيرت واختلط العرب بالأعاجم وبدأوا ينسوا اللغة العربية الأصيلة، فبدأ يختلف عليهم المعاني. عشان كده بيظهر دايما يعني العلماء بيبذلوا جهد كبير جدا في كل الأزمنة في تفسير الأحاديث النبوية وإزالة هذا الخلاف. طيب في حالة ده وجود بقى الناسخ والمنسوخ، طبعا النسخ وانتوا درستوه في التفسير حلو جدا ودرستوه في الاصول، وعرفتوا ان النسخ لغة ليه معنيين، يا اما ان شيء بينسخ شيء، ازالة شيء بشيء، او زي مثلا زي الشمس اللي بتنسخ الظل او كده، او الريح لما بتزيل مثلا الاثر، او النسخ لان هو بنقل شيء من مكان لمكان اخر، زي نسخ الكتاب مثلا، زي تعملي كوبي كده وتنسخي مقال مثلا من مكان للفايل بتاعك في الوورد، هي دي اسمها عملية نسخ. لكن شرعا بقى او اصطلاحا النسخ قلنا هو رفع الشارع اللي هو المشرع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. طيب ايه اهمية العلم دوت؟ طبعا علم دراسة الناسخ والمنسوخ علم مهم وصعب جدا جدا، يعني حتى بص اهو الزهري اللي هو يعتبر من تابعي التابعين بيقول اعيا الفقهاء واعجزهم ان يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه، اعياهم. انت متخيل ان ليش تواريخ تواريخ يعني رواية الحديث، رواية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية الزمن قبل مثلا الفتح، لا بعد الفتح، ده رواية في أول نزول الوحي، لا ده رواية أول الهجرة أو بعد الهجرة، ف بيبقى يعني فعلا أمر يعني صعب جدا، مهمة صعبة جدا للقائم عليها. ومن أشهر البارزين في علم دراسة الناسخ والمنسوخ الإمام الشافعي رحمه الله، وده من الأوائل اللي يعني درس الأمر دوت وأظهره. طيب بما يعرف الناسخ والمنسوخ ده أهم خطوة، طب العلماء عرفوا إزاي الناسخ من المنسوخ؟ عرفوا الحديث الناسخ اللي هو اللي هينسخ الحكم الآخر دوت إزاي؟ قال لك ممكن يكون بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ما قال في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، أو تذكر الآخرة. فهنا لما بيقول أنا كنت نهيتكم، خلاص يعني الأمر نسخ بالآن زوروها. أو يجي صحابي، قول الصحابي هو الصحابي يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنسخ حكم. فزي مثلا ما أخدته في النجاسات، مثلا خدته كان آخر الأمرين من رسول درستوها بتهيألي السنة دي، ترك الوضوء من مسة النار في لحوم الإبل، ولا لسه السنة الجاية مش فاكرة. فدوت هنا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كده إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل اللحوم الإبل، وبعدين هو بيقول النسخ الأمر. وطبعا الأمر فيه تفصيل كبير في حكاية النسخ دهيت، لأن لا في تفصيل في الفقه طبعا في الأمر في الحديث ده، ترك الوضوء من مسة، لا في تفصيل، لأن الإمام النووي يعني نفى النسخ هنا. أنا هشوف لكم حديث تاني يكون منسوخ بقول صحابي. طيب بمعرفة التاريخ، طبعا هنا العلماء، في من العلماء بقى بيبدأوا يشوفوا التاريخ اللي صدر فيه يعني هنا العلماء قالوا إن حديث شداد بن أوس أفضل الحاجم المحجوم كان في زمن فتح مكة، وقت فتح مكة. لكن حديث عبد الله بن عباس كان عندما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأصبح هنا حديث ابن عباس هو ناسخ لحديث شداد بن أوس. تمام. طبعا زي ما قلت انا عارفه ان درست الدرس، ان درست الدروس دهيت، وده من الحاجه اللي هتفيدني انا كتير معاكم في اصول الفقه. الترجيح في الحديثين يعني راي الجمهور وراي الاجماع وبعض الائمه، ترجيح معنى عن الاخر، ان في اوجه ممكن يكون راي فيها راي الجمهور او راي الاجماع وراي او في اللغه، في اوجه للترجيح اللي العلماء وضعوها. مش كده، ما انا عارفه يا امان ان هم اخذوا الناسخ والمنسوخ واخذوا كمان مراحل للجمع بين الحديثين المتعارضين، صح؟ اللي هو اللي بحاول الجمع بينهم الاول، وبعد كده النسخ، يعني معرفه الناسخ من المنسوخ منه، وبعد تالت حاجه الترجيح، وبعد كده التوقف على العمل بينهما حتى يظهر الراجح. تمام. بكده خلص منهجكم، مش بس خلص درس النهارده، فيها خلص درس يعني منهج مصطلح الحديث لكم. ففي اي حاجه مش مفهومه تحب ان انا اعيدها؟ يعني اعتمدت ان انا يعني اخلص كل دوت، لان انا عارفه ان انتوا عندكم علم بيه في اصول الفقه، فالموضوع مش هيبقى صعب. لكن برضه لو في حاجه مش مفهومه ممكن اعيدها. تمام كده. مثلا ان شاء الله هنزل لكم اسئله مراجعه، مش عارفه طبعا لسه بالتنسيق مع الاشراف، انتوا يعني هيتحدد الامتحان امتى، سواء كده او كده الدروس هتكون ان شاء الله موجوده على التليجرام، الاسئله هتنزل لكم. في اي اسئله وقت تحديد الامتحان انتوا مش عارفينها، تواصلوا معايا وان شاء الله حلها معاكم. وان شاء الله الامر مش صعب جدا، الجزء اللي باقي ليكم يعني انتوا امتحنتوا خلاص جزء كبير، الجزء اللي باقي بعد كده بقى يعني سهل ان شاء الله، يسير ما فيهوش اي حاجه. يعني ارجو لكم التوفيق والسداد في كل العلوم الشرعيه، وان شاء الله يعني القاكم في ثانيه باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.